بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتح عليك الرحمن. استغفر الله العظيم يا رب. لا يملكون منه خطابا. تصور الله الله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الأول من والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الساتر إن كل نفس لما عليها حافظ. الله فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على وجهه لقادر. يوم تبلى السرائر. ما تقول أي حاجة تأكد ينظر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. Yeah.